درت لك كل شي قل الشك واش راكي باغيا وين ما نلقاك الدبزه معاك وهادي تاليان قول صالح قول سعبتك شعال شراكي باغيا وين ما نلقاك الدبزه معاك هادي تاليان ارجع انا نعشق انا نضلك انا سعف انا سيس نبغى ندير في السيرونا وما نخليش مغبونا اللي يبغى تحصلي فيا يا سبعمية قضية اللي يبغى توصليني سونترال تبيتيني سعفتك شحال هو شراكي باغيا وين ما نلقاك الدبزة معاك وهذي تاليا سعفتك شحال مخليكش مغبونة لا بغا تحصي فيا ياي سبعمية قضية لا بغا قعد لبسيني الإيدا فاكر ألماني يا نا نعشق أنا قلق يا نا سي عبانا سايس يا لا بغا مات بالسيلونا ياي مخليكش مغبونة لا بغا تحصي فيا ياي سبعمية قضية يا نا نعشق أنا قلق يا نا سي عبانا سايس ويحيى صالح خويا ايا الياسي وتيو ياسين بوزيون وبي ناس الناظر وناس وجدة وناس بالعباس ناس المغرب وناس زاير وناس هولندا يحيى خويا الشاب سفيان سبانيولي وناس طنجة جينيراسيو واشا ويحيو كاع المغاربة ولي زانجيرا اون جينيرال يرجع يا لا بغا تحصلي فيا يا سبعمية قضية لا بغا تحصلي فيا يا سبعمية قضية ربي على الحنانة هذي كيوي هذي بانانا ربي على الحنانة هذي كيوي هذي بانانا سعبتك شعال شراكي باغية وين ما نلقاك دبزة معاك هذي تاليا سعبتك شعال هو شراكي باغية وين ما نلقاك دبزة معاك شقينا دلق انا سعف انا سيس يا لا ابغى مت بالسيروناك وما خليش مقبونا يا ابغى حصلي فياك يا سبعمية قضية يا نا نحشقينا دلق انا سعف انا سيس يا نا نحشقينا دلق يا نا سعف انا سيس يا لا ابغى مت بالسيروناك يا ما خليكش مقبوناك لا ابغى حصلي فياك يا سبعمية قضية يا نا نحشق انا دلق يا ناس يا عفنا سايس